ويضلون فهم ضالون عن الحق يظنون غيرهم. هذا لا شك أن آخر الزمان سيكون هذا, وهذا حاصل الآن. كثير من الرؤساء المسلمين لا يعرفون إسلاما ولا يعرفون حقا من باطل, لما قصدهم الكرسي, سواء كان لمصلحتهم يعني لمصلحة شعبهم أو لهلاكهم, ولا يفكرون في حق الناس أو حقوق الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنهم مظلمون, قد أظلوا عن طريق المستقيم وتركوا الحق وتمسكوا بأنظمة شيطانية إما غربية وإما شرقية. وهذا الآن حاصل كما قال عليه السلام, وهذا يعني أخشى ما يكون على الأمة من هؤلاء, لأنه قال إني أخاف على الأمة الأئمة المضلين, وهم الرؤساء إن كانوا علماء فقال هم فسقة. لكن الآن كثير من الناس يدعون الناس لعبادة غير الله اللي هو الكتب, لأن إنسان يدعو غير الله ويستغيث لغير الله ويذبح لغير الله, والكتب تنشر في أي بلاد. فهؤلاء لا شك أنهم علماء ولكنهم زنادقة في الإسلام, تركوا الدين الإسلامي وتمسكوا بأذناب المشركين والسائل السابقين بأعمالهم السيئة. وهكذا إذا كان عباد يتعبدون بغير علم, وهذا كما ذكر سبحانه وتعالى في سورة الغاشية بقول سبحانه وتعالى وجوها يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال علماء هؤلاء العباد يتعبدون الله على جهل, لا يعلمون حقا من باطل, إنما يصلون كما يصل الناس ويصومون وهكذا إلى آخره. إذا سئلوا عن علم لا يعرفون حقا من باطل, وعلى هذا فهم عباد. لهذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام يخشى على أمتي من هؤلاء إن كانوا علماء وإن كانوا رؤساء. هذا قال كما قال تعالى عن أهل النار, حتى إذا دركوا فيها جميعا قالت أخراهم بأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. هكذا إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار, ينادي من قبل الله سبحانه وتعالى أين شركائك تدعون بهم. الآن حضر أين الأولياء وأين القبور وأين كذا وأين كذا, ما هناك للتبرع. قالوا ضلوا عنا ما وجدناهم, طيب ماذا يكون؟ ما هناك إلا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينعن بعضهم بعضا يدخلوا بعضهم في بعض ومأواهم الناس. لهذا يقول حتى إذا ادركوا بها, حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفاهم أو يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تعبدون دون الله, قالوا ضلوا عنا من دونه ضلوا عنا. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين, لكن الشهادة هذه ما تنفعهم يوم القيامة. فهناك العذاب الشديد إن كانوا كافرين إن كانوا مشركين إن كانوا ضالين. لهذا قال وأن قال قد خلف أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس السابقون واللاحقون, وكما تقدم في قوله سبحانه وتعالى عندما يدخل الرؤساء جهنم والأفواج وراهم وراهم, أفواج أفواج متبعون لهم مصدقينهم أنهم سادة أو أنهم علماء وأنهم عباد وأنهم كذا وكذا. ما هناك إلا اللعن والطرد كما هنا, وفي آيات كثيرة في القرآن تناقش بعضهم بعض يلعن بعضهم بعض. حتى دخلت قال ادخلوا في إيمان قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها, هذا ملعون وهذا ملعون. كما قلنا كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكفروا بعضهم ببعض ويلعنوا بعضهم بعض هم وهم الناس. حتى إذا دركوا فيها جميعا دخل الرؤساء والتابعون معهم, ماذا يقول؟ قالت أولاهم لأخراهم, الرؤساء يقول له للتابعين ربنا هؤلاء أضلونا, الآخرين يقول الأولين ربنا هؤلاء أضلونا, طيب ماذا نفعل لكم؟ أليس جاءكم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءكم علماء الحق وقالوا هذا حرام وهذا حرام وهذا كذا، أبيتم إلا أن تتبعوا رؤساءكم أو علماء السوء أو ما أشبه ذلك. إذن هنا قال لا أضلوناها فآت عذابا ضعفا في النار، قال لكل ضعف، لو أن الجاهل سيأخذ حقه والعالم سيأخذ حقه. كثير من الناس يقول الجاهل معذور وأنا في الجنة، إذن النصارى واليهود كلهم في الجنة لأنهم جهال ما يفهمون شيء، مقلدين بعضهم بعضا. هذه الآية تبين عن أن كلهم دخلوا جهنم، الجاهل والعالم والرئيس والمرؤوس، لأنه قال آت ضعف عذاب ضعفين في النار، قال لكل ضعف لا بد من الضعف، لكن العالم سيكون أشد عذاب عند الله سبحانه وتعالى. إذن ماذا يقال لكل ضعف؟ ولكن لا تعلمون قاد أخرى فما كان لكم علينا، قاد أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل، العذاب واحد فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هذا الرئيس سيقول للمرؤوس أنتم كسبتم سيئات ما علينا لكم فضل، العذاب هو هو. لكن الخبير كما قلنا والعالم والداعي إلى الكفر وإلى الضلالات وإلى البدع والخرافات هذا سيكون عذاب أشد وأشد، لهذا علم الحق ودعا إلى الباطل. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون، كيف تقولوا هذا حلال وهذا حرام وما تفعلون، تتركون الحلال وتأكلون المحرم، تدعون إلى غير الله سبحانه وتعالى وأنتم تعرفون أن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، لكن قلتم لا هذه محبة في الأولياء ومحبة في الأنبياء عليه الصلاة والسلام، الآن ذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. الأولون يتكلموا على الآخرين والآخرون يتكلموا على الأولين، وما هناك إلا اللعن كما ذكرنا سابقا. حتى في آخر الأحزاب يقول سبحانه وتعالى ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ولا شك أن الله تعالى سيعدهم ضعفين لأنهم علماء سوء دعوا الناس إلى السوء، وسيلعنهم الله لعنا كبيرا. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى هؤلاء الكاتمين لكتاب الله سبحانه وتعالى بعد أنزله الله، الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، جميع اللاعنين سيلعنهم. أين هؤلاء الصوفية وغير الصوفية من علماء سوء يدعون الناس عبادة غير الله وهم يقرؤون هذه الآيات القرآنية؟ أين هم منها؟ ماذا سيقول من ربهم يوم القيامة؟ هذا يقول جاز دعاء غير الله، وهذا جاز الذبح لغير الله، وهذا جاز كذا، وهذا جاز كذا. إذن ما هناك إلا الكفر بعينه، كما تعلمون كما ذكرنا سابقا في الموارد نفسها يدعو الناس إلى الشرك بالله والكفر بالله سبحانه وتعالى، ويقول هذه محبة في النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي طاعته واتباعه وتصديقه بكل ما يخبرنا، لا نحن نعبده من الله سبحانه وتعالى إنما طاعته واتباعه، كما قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. محبة الله لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا لمن خالفه، من خالف النبي صلى الله عليه وسلم سيصيبه فتنة في الدنيا أو في الآخرة وعذاب أليم أشد وأشد. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قالوا ومن أبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولا شك أن المخالف للنبي صلى الله عليه وسلم آبي، والآبي الأساس هو الشيطان، أبى واستكبر وكان من الكافرين، فالذي يعلم الحق ويأبى هو الشيطان. وكما قال الشيخ رحمه الله أيضا الشيطان أخرس، الشيطان يتكلم وهذا أخرس يسكت ويكتم الحق، ويوم القيامة سيكون ملعونا على رؤوس الخلائق بكاملها. على هذا إذن الآيات كثيرة في القرآن كما ذكرنا سابقا، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذر الجاهل ولا عذر الجاهل، فاليوم لا تقل معذرتهم ولا مستعتون. هذا يقول أنا جاهل ما أعرف، وهذا يقول أنا كذا أنا كذا. لا، الرؤساء سيلعنوا الضعفاء والضعفاء سيلعنوا الرؤساء، وهكذا ما هناك إلا هذا الحق. الذين ينفتون في الدنيا يضحكون عليهم يستهزئون بهم، عندما يدخلون جهنم ينظرون يمين وشمال. أين إذا كنا نستهزئ في الدنيا وكنا نظنهم معنا في جهنم وأنهم على باطل ليسوا على حق، نادهم ولوا عنا أو كنا غلطانين بعد بهذا الكلام. لا شك أنهم استهزئوا بأهل الحق، ويوم القيامة لا شك أن أهل الحق الجنة وأهل النار وأهل الباطل جزاء مفضل. لهذا قال هنا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرنا فأضلنا السبيل، وذكر الآيات. وقال تعالى قوله نبيه هل ينبيكم بالأصين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الآن هذه حال كثير من الناس يتعبدون بأشياء ما شرعها الله سبحانه وتعالى، ويعتقدون أنها دينا. لو قالوا أنها بدعة هي بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، لكن قالوا لا هي بدعة حسنة، محبة في النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة في كذا ومحبة في كذا. هذا اللي ظننا الآن، هم يحسبون أنه صنعة وليس بصنعة. لهذا قال هل ينبيكم بالأخسرين أعمال، أعمالهم خاسرة يوم القيامة، أنهم عملوا عملا باطلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وسواء كان ذكرا أو كان صلاة أو إلى آخره. وكما قلنا في الموالد الذين يقومون الليل وطول النهار أو طول الليل ينهقون ولا يدرون ماذا يقولون، يا نبي سلام عليك يا نبي سلام عليك، ثم يقولون أغذني يا رسول الله أنت المعتمد مع الله وأنت كذا وأنت كذا. إذن يمدحون النبي سلام بجهة ويكفرون بجهة أخرى، يعني يقولون يا عندتي يا رجائي يا غياثي يا ملاذي أغذني يا رسول الله أغفلي ذنبي يا رسول الله. هذا المولى حقه، وهذه محبة في النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون، هذه عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتبرأ من كل من يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، حتى من عمه من عمته من ابنته فاطمة رضي الله عنها. يا فاطمة محمد سليم ملي ما شئتك لا أني عنك من الله شيء، تبرأ منهم لما أنزل سبحانه وتعالى وأنزل عشتك الأقربين واخفض جناحك لما يتبعك من المؤمنين، فين عصوك جماعته فقل إني بريء أمتا تبرأ. فسعد عليه الصلاة والسلام على الصفا ونادى بأعلى صوته يا معشر قريش يا فلان يا فلان يا فلان عما وخصك ما تقدمنا، ثم نادى بأعلى صوته يا عباس عم رسول الله يا صبية عمة رسول الله لا نعمكم من الله شيئا، يا فاطمة محمد سليم المالي ما شئت لا نعمكم من الله شيئا بنت. ومع ذلك الآن هؤلاء السادة الدجالين بالإسلام أنهم سادة وأنهم شرفاء وأنهم وهم أكبر خلق الله، يدعون الناس عبادة غير الله، ومن دعا عبادة غير الله هو كافر ليس مسلم، نادمه يصرف حق الله لغير الله ويقول لا هذه محبة في الأولياء ومحبة في النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا إلى آخره، هذا ليس مسلم. وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قالها ألف ألف مرة باليوم ما ينفع. أنا كثير من الناس السبحة كما تعلمون بيده لا إله إلا الله لا إله إلا الله يمكن ألف مرة، لما ينتهي من مية ألف أو ألف يا أولياء الله يا رسول الله يا خمسة ويا ستة ويا سبعة أين لا إله إلا الله، ما عرف معناها ولا عرف ماذا يقول. ولهذا كما ذكرنا سابقا أن الكفرة وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم ينعقون بما لا يسمعون، ينعقون بما لا يسمعون، وهذا ينعق ما لا يسمعون. قل يدري لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وعندما ينتهي من لا إله إلا الله لا يدري ماذا قال، يرفع يديه يا أولي الله يا أولي الله يا خمسة ويا ستة ويا سبعة ويا ثمانية ويا فلان ويا فلان. إذا أين لا إله إلا الله؟ أبو جهل أكبر خلق الله وأعداء أعداء الله، فهم معنى لا إله إلا الله، ولا شهادة ابتدائية ولا إعدادية ولا ثانوية، لكن كان يفهم عندما قال عليه الصلاة والسلام قلوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل آلهة إلها واحد إن هذا شيء عجب. دكتور يعرف القرآن حرفا حرفا تقول يدعو غير الله يستغيث بغير الله, تقول لي هذا حرام ده شرك بالله, تقول لي أنا مقلد. سبحان الله, أنت مقلد بالعبادة لأن تدعو غير الله تستغيث بغير الله وتعلم الناس الكفر بالله سبحانه وتعالى, وأنت دكتور ما تعرف معنى لا إله إلا الله, ما يعرف. إذن الكفرة كانوا أقل منه, وقوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما سألهم هل يسمعونكم هؤلاء الأصنام يتدعون أو ينفعونكم أو يضرون, ما قالوا نعم, كما هو الآن حاصل كثير من عباد القبور, أهل القبور ما يسمعونكم, قالوا كيف ما يسمعون, أنت ما أنت مؤمن به بكرامات, هؤلاء أولي لهم كرامات, طيب كرامتهم الله أعطاهم, هل يخرجون من قبورهم يعطون كرامات؟ إيه نعم, على أن الأولياء أحياء في قبورهم يخرجون ويرزقون الناس ويعطون الناس ما أرادوا وينفعون الناس ما أرادوا. طيب قام إبراهيم كانوا عاقلين, قال هل يسمعونكم يتدعون هل ينفعونكم أم يضرون؟ قالوا نعم, قالوا لا بل اترك الكلام هذا, بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, أنا مقلدهم, من اعتقد النفع وضر هذا لا يمكن, إنما وجدنا الآباء والأمهات يدعون غير الله ويستغيثون غير الله فعلنا فعلهم, والآن لا, يعني أشد كفرا بالله سبحانه وتعالى يكذبك ويقول لك لا أنت ما تحب الأولياء, أنت ما تحب النبي عليه الصلاة والسلام, أنت ما تحب كذا ما تحب كذا, وهكذا الاستغاثة بغير الله والإسلام بغير الله, وكما قلنا في المولد له مولد كما يقول محبب النبي عليه الصلاة والسلام وعليك الكفر مليان كفر ليس بالشرك, لأن قولهم يا عمدتي يا رجائي يا غياثي يا ملاذي أغثني يا رسول الله هذا ليس هو شرك, هذا كفر بالله سبحانه وتعالى, بل قالوا اغفر لي ذنبي يا رسول الله يا غفر الذنوب يا ستار العيوب يا كل المرام, هو المرام كله, هذا ما قاله لا قريش ولا قاله النصارى ولا قاله اليهود ولا قاله أي إنسان, لكن هؤلاء الصوفية اللي قالوا مسلمين كذبا وزورا على الإسلام ودخلوا بالإسلام وشوهوا الإسلام وأبطلوا العقيدة بكاملها وصاروا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى, ويوم القيامة سيكون حكم ما هناك إلا اللعنة والطرد من رحمة الله, هل ينبيكم لأصفين أعماله الذين أضل سعون لحياة الدنيا والضع, وهم يحسبون أنهم يحسنوا صنعاء وليس بصنعاء, ويحسبون أنهم مهتدون ويسبون العلماء ويسبون ويسبون إلى آخره, إذن هناك يوم القيامة كما قلنا يلتفت بعضهم البعض, أين الذين كنا نستهزئين في الدنيا ظلوا عنا أو كنا مخطئين أو كنا أو كذا, لا يجدون, بل قال من الأعراف أهولين كنتم تقولون أنهم من أهل النار الآن دخلوا الجنة وأنتم ماذا, ما أنا جمعكم ولا كثرتكم, أين الآن جمعكم وأين كثرتكم وأين قولكم نام أهل النار, الآن هم في الجنة وهم في جهنم, هذا سيكون نقاش بعد ذلك ولكن لا ينفع النقاش, وكما تسمعون في قول الرجل الذي عصى الله وكفر بالله بعد ما أسلم صدق كافر ورجع عن الإسلام وكفر بالله ثم قال ماذا سبحانه, يوم يعض الظالم على يديه يعب عظا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلنا عن الذكر بعد جاني, وكان الشيطان الانسان يخذله يخذله ويفر منه بعيد يضحك عليه, وهكذا كما ذكر سبحانه وتعالى ان الشيطان عندما يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار يخطب خطوه عظيمه بليغه على كرسي عالي بجهنم, لما قضي الأمر قال الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخذتكم وما كان عليكم من سلطان إنما دعوتكم لاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا مصرخكم وأنتم مصرخية إني كفرت ما شتموني من قبل, كفر خلاص وتبرى منهم, إذن ماذا سيفعل أهل جهنم, يخرجون من جهنم؟ لا, ينادون ربنا أن عرفنا الحق أرجعنا نعمل صالحا هل يكون نعمل, قال لا يحسوا فيه ولا تكلمون ولا كلمة واحدة, إنه كان فريق من عبادي يقول آمنا فاتخذتم سخرية وخذهم وانت حكون إني جزيتهم اليوم صبروا أنهم فائزين. وهؤلاء الضاحكون لجهنم. لهذا كما ذكر سبحان عبد المطففين إذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا لأهلهم انقلبوا فكهين فرحين منصود الشدود. اليوم المطوع قال كذا والمطوع قال كذا وصاحب الدقن أبو الدقن وكذا وكذا إلى آخره. هكذا فكاه بالبيت جعل فاكهة كان يتفكى فيه وكل وينبسط. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ فاليوم والذين آمنوا من الكفر يضحك على أرائك ينظر. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ لا شك سيثابون ثواب عظيم. والمؤمن بالجنة على أرائك سرير دوار يمين وشمال ولا يحتاج إلى التفات ولا يحتاج إلى التفات في نعيم مكرمون. وهؤلاء سيكون بجهنم يبكون ويندمون ويعضوا على أناملهم يا ليتنا كنا معاكم يا ليتنا كنا معاكم. لا يفيدهم التمني هذا. فالآيات العظام بالقرآن كثير جدا جدا وبيّن سبحانه وتعالى جميع ما هو حق وما هو باطل. ولكن أهل الباطل لا يلتفون الحق ويضحكون على أهل الحق ما تقدم لنا وكذا وكذا. لهذا قال لشدة الضرورة إلى اتباع أئمة الهدى ومعرفتهم والتفريق بينهم وبين أئمة الضلال المغضوب عليهم والضالين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى سلوك صراط أئمة الهدى وهم المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا شك أنه كانوا أحسن أولئك رفيقا هكذا من صدق واتبع وعمل. يعني قال بلسانه واعتقد في قلبه وعمل بجوارحه هذا لا شك أنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لكن أئمة المغضوب عليهم من هم؟ المزدقة الذين يدعون إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. قال غير المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يعملون به ولا الضالين الذين يعملون على غير شرع الله شرع من الله بل ما تهوى أنفسهم. فالصلاة المنعم عليهم هو الجامع بين العلم بالهدى والعمل به. ولا شك أن أهل الحق هم الناجون وأهل الباطل هم الهالكون. هذا قال وقد صف النبي صلى الله عليه وسلم أئمة الهدى لما ذكر التفرق من بعده بأنهم كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما روى أبو داود وغيره. قول عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 73 فرقة وسيفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من الواحدة هذه؟ الصفية تقول هي الواحدة والمعزية تقول هي الواحدة والجهمية تقول هي الواحدة وإلى آخره. ولكن الحمد لله الصحابة ما سكتوا جزاهم الله عنا خيرا. قالوا يا رسول الله من هي هذه الفرقة الناجية؟ قال من كان على مثل أنا علي وأصحابي اليوم. الآن الإنسان يفتش عن نفسه هل هو متبع أو مبتدع. كل واحد يعرف نفسه. إن كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم يعرف نفسه وإن كان مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم يعرف نفسه. شاهد الشمس بضوء النهار على ما كان عليه الآن على ما كان عليه أنا وأصحابي الآن. من يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه صلى كل يوم 5 مرات مات إلا قليل إن كان معنا في 101 والله أعلم. كل واحد يصلي على هوى إن كان عالما وإن كان طالبا وإن كان جاهلا أجهل وأبعد وأبعد. ما هناك صلى متبع إلا والله وجدت أبي وجدت أمي وصلي على حسب ما رأينا أبانا. إن وجدنا أبانا على أمة هنا على أثرهم مهتد. صلى كل يوم 5 مرات ما حد ضبطها القليل جدا جدا ولا هذا يضحك على هذا وهذا يذم هذا وهذا يفعل كذا وهذا يضم يده كذا وهذا يفعل يده كذا وحاصل من بعد 30 بعضهم من بعد. إذا ما اتفقوا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء طلبة. إذا كان طلبة هكذا وعلماء بعدهم أو رؤساؤهم فكيف الجهلة؟ هذا أبعد وأبعد ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ما هناك إلا المخالفة واتباع الهوى. لهذا قال فمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم من المهتدين ومن خالفهم فهم من الضالين. كالذي يقول لأصحابه من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أفضها له وافتح القبر. أخرج من القبر لا يمنعني كما قال الخرخي إذا مت فلا يمنعك عني ذراع من تراب أنفض وأخرج أقضي حاجة ثم أرجع لقبري ما في أي خوف. هذا الخرخي على كل حال عالم، لكن الكلام على الملت الأكبر اللي يؤلف كتابا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم بقبره حياة دنيوية، وأنه يخرج معنا يصلي الصلوات الخمس ويقضي حوائج المدينة ثم يعود لقبره، هذا مفتي أكبر. كيف المفتي الأصغر وكيف الجاهل وكيف الطالب، ماذا يكون حاله إذا كان هذا مفتي أكبر يحكم بهذا الحكم؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج كل يوم يصلي معنا الصلوات الخمس ويقضي حوائج المدينة ثم يعود لقبره ثم يخرج، وهذا كأنه لثعلب يدخل بيته ثم يخرج، ولا يستحي من الناس، أقل يستحي من الناس حيان. وابنه يوزع هذه الكتب الحرمين الشريفين ولا يستحي أيضا، أقل شيء يستحي حيان من الناس. كيف أبوه يحكم بهذا الحكم وأن النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة دنيوية؟ كيف يأكل ويشرب؟ فما تصدق أنت ما تؤمن؟ له الفضل وله الكرامة وله كذا، سبحان الله. طيب الشهداء عند ربهم يرزقون، عند ربهم يرزقون، ما يعطون يرزقون، والأنبياء فوقهم على عليين أيضا يرزقون من الله سبحانه وتعالى. فكيف يخرج يقضي حوائج الناس ثم يعود لقبره ثم يصلي معنا الصلاة الخمس؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام لابنتي فاطمة عندما دخلت ونازع بشدة النزع قالت وكرب عليك يا أبتاه، فقال عليه الصلاة والسلام لا كرب على أبيك بعد الله، الرفيق العلى الرفيق العلى، لا نحن نكلف يخرج يصلي خمس صلوات ويقضي حوائجنا، أصبع عنك يا رسول الله. لا حول. إذا كان هذا مفتي أكبر هو شيطان أكبر، مو مفتي أكبر شيطان أكبر، أخرس زنديق من الزنادقة يفتي بهذه الفتوى ووائلة. وكمود عن حال كثير من العلماء المسلمين ليحلوا ما حرم الله ويقول هذا حلال وهذا حلال وهذا حلال، وهذا الأمر الناس يفرحون بهذه الأشياء ويتبعون ويصدقون بذلك، ولا يفكرون أن الحلال بيد الله والحرام بيد الله، وما أحله الله والحلال وما حرمه هو الحرام، ولا كل حق لله. ثم قال ومن خالفهم فهو الظلم، كالذي يقول لأصحابه كما قلنا من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أفضها له، سيفتح القبر يخرج. بل قال بعضهم إذا قبلت قدمي دخل الجنة برحيسة، قبل رجله دخل الجنة برحيسة ما يحتاج، أو إذا أخذت ورده كما يقول الشيخ التجاني الكبير، إذا أخذت وردي تدخل الجنة على كل الملائكة، ما يحتاج إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدق الباب يفتح الباب، ما يحتاج. النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف مسكين عبد من عباد الله، أما هو لا، شيطان من الشياطين سيركب الملائكة إلى جهنم، قد تدخل الجنة على كل الملائكة. هذه كتب الصوفية مشحونة بالأكاذيب والكفريات، والناس يدرسونها وإلى آخره ولا يفكرون أنهم قد كفروا بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول ولا خير في رجل يحجبه من عن أصحابه ذراعا من تراب، وهذا كما قلنا الخرخي عالم علماء الحنفية، السيد الخرخي الكبير اللي جهنم يعني يقول أنت في عذاب شديد، يقول لا يمنعك عني ذراعا من تراب، أنا أنفضه وأخرج واقضي حاجتكم ثم أرجع إلى قبر، ما بيقول. أو نحو هذا كالذي يدعي أنه يخلص أصحابه ومرودي من النار، كما يقول هذا الطوسي سقاني ربي من كؤوس شرابه ثم أفوز بنظرتي، نظر الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رأى الله، قال نور أراني الله، قال أبدا، سقاه الله تعالى من الخمر الذي يشربه صباحا ومساء وفاز بنظرته إلى الله، إلى جهنم، لا شك أنه يرى جهنم أمامه، يشرب خمر يقول سقاني ربي من كؤوس شرابه. وهكذا يقول مريد تمسك بي وكن بي واثقا أحميك في الدنيا ويوم القيامة، هو لا يصلي الصلاة ما أصلي الصلاة أبدا. قالوا أي هذا تفت صلاتك، كيف تنجينا من النار وأنت من صلي؟ فأجابهم بقوله ولم يعلموا أني أصلي بمكة، أنا ما أصلي معهم، أصلي بمكة. هو شيطان يطير مكة يصلي للناس ثم بعد ذلك يأتي إليه، هو نايم زي الثور ما يقوم للصلاة، يقول صلي بمكة يعني أمامهم لا يصلي، والهوى يشيله إلى مكة ثم يعيد إليه. هذا الشك من شيطان خرس يخرب على الناس، يدعو على الناس بهذا، يقول ما قلت هذا عفوا، ولكن جاء لإذن لتعرفوا حقيقته، أذن الله لن يقول الكلام هذا، وأنه يصلي بمكة وأنه سينجي الناس كلهم وأنه وأنه إلى آخره. هذه كلها أباطيل وقصائد للشيطان يحفظها الصوفية من أول إلى آخرها. وكما قلنا سابقا عندما يقول زروق هو سيد الزروق اللي قال عليه السلام أئمة المضلين، هذا هو الضال. إذا كنت بهم وغم وشدة فنادي يا زروق أجيك بسرعة، لا تنادي الله سبحانه وتعالى، ترك الله، الله بعيد أما هو قريب. وكذب كلام الله سبحانه وتعالى بقوله يا سائف عبادي عني فإني قريب، وجيب دعوة الداعي إذا دعاني، لا لا تدعو الله، ادعو الزروق يأتي بسرعة. وهكذا السيد المرغني الكبير، إذا كنت بهم وغم وكربة فنادي يا مرغني أجيك بسرعة. هؤلاء كفر دعاة الكفر، ليسوا عن المشركين، دعاة الكفر، لأنه ما يدعى أنه أقرب من الله كافر، إلا الله يقول قريب ويقول لا ليس بقريب، الله بعيد وهو أقرب من الله سبحانه وتعالى. إذا كيف يكون هذا السيد المرغني أو السيد الزروق اللي يقول هذا الكلام، أنه قال ملكت أرض الغرب طرا بأشرها وكل بلد الشرق في طي قبضته، الغرب والشرق في طي قبضته يمزقاك. إذا ما قبل الله تعالى ما قبل شيء، ترك الكلام، لأن الله علق هو الذي يقوم السماوات والأرض عند زوله، يقول لا لا هو قبضه هو، إذا هو أكبر من الله سبحانه وتعالى. عبد الله أرفع قوما أو قدرا ثم أخفض منصبا، الرئيس رجعوا بوابا والبواب رجعوا رئيسا. قال بأرفع مقدار وأرفع همته، همته هو، وأعزل قوما ثم أولي سواهم، وأعلي مقاما بعد فوق المنصة، وأبسط أرواحا وأقبض أنفسا، وأحيي قلوبا بعد موت القطيعة، وأجبر مكسورا وأشر خاملا، وأرفع موضوعا بأرفع عمتي. لا بل قدرتي بل عمتي هو، يعني من لا حبل يطلعون لجاء واحد واحد لجهنم فيهم بالعمامة حقته عمته هي. فإن كنت في كرب وضيق وشدة فنادي أي بر أي زروق أتي بسرعة. وكم كربة تقلى بذكر اسمنا، إذا ذكر اسمه تقلى الكربات كلها، وكم كربة تقلى بإفراز صحبته، لا تصحب أحد، تصحبه هو سيزيل كربته. وهذه كتاب يباع في الأسواق، لكن هو الحمد لله ما يباع، ولكن في الخارج يباع عند الكهف في الشوارع، من أراد الكبر يتفضل يشتري، من أراد اليهودية موجود بالسوق، كل شيء موجود بالسوق. وقول الحمد لله عفو الحمد لله ثم فضل العلماء والحكومة منع الأشياء دي، ولا كانت أسواق عند الله من ذلك. على كل حال هذه الأشياء كلها عند الصوفية ذكر، وتقرب إلى الله يتقربون بها، وهكذا إلى آخر. ثم قال رحمه الله وأنه يحفظ الناس ويقلأهم إذا اعتقدوه، ويضربهم إذا كفروا به وحاربوه، ويدعى أن ذلك من كرامته، وكالذي يمشي في الأسواق عريانا كالجيد كان يمشي في البصرة عريان، يقول لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا، ويدخل يده في الجيب يقول ما في الجيب إلا الله، ما في الجيب إلا الله، والناس وراه، هذا ولي هذا ولي، يهودي خنزير من الخنازير يقول لك إنه ولي، كيف يكون ولي وهو عريان بالشوارع ويقول هو الله لا إله إلا أنا؟ وما كان كده واحد مجنون بالشوارع والناس وراه يتمسحون به، سيدي كامل سيدي كامل سيدي كامل سيدي كامل بالشوارع يشوف على نفسه زي البقرة، والناس بركم شخاني. إذا كان هنا في المدينة منورة محل العلم، فكيف محل الجاي يكون هنا حتى نضع على أماته الحمد لله. وكان الناس يعني يكرمونه بالعشاء، بعضهم يبيت عنده يتعشى ويأكله إيش تبغى، أبغى كذا وأبغى كذا، يجمعون الفول والمطبق وكذا وكذا حتى يأكل زي البقرة، وبعدين طول الليل يسرح لهم فوق الفراش. ماذا يصبحون الصبح؟ قولوا عما سيدنا كان اليوم سوينا بركة. ما هي البركة هذه؟ قال والله عشينا بالليل كذا كذا، سلحنا ملأ فوق المراتب وفوق الكنب وفوق كذا وكذا، بركة سيدهم كامل. كان يدخل المسجد بعد الهيئة منعت الحمد لله، ولا كان يدخل المسجد يشوف المسجد والناس وراه يتمسحون به، يا سيدي كامل يا سيدي كامل، لا حول ولا قوة. هذا محل العلم، كيف محل الجهل؟ هي خرافات الصوفية وعقائد الجهلة من رؤساء، ليس يعني جهلة عربي شغل عربي، لا، كبار من الكبارات من التجار من الكذا من كذا، ولا الحاصل قلت علمون التجار والكبارات هم مؤيدين الصوفية، اذبحوا لغير الله واستعينوا بغير الله واطلبوا من غير الله وادعوا غير الله وإلى آخره. من يساعدهم بالأموال هذه كلها؟ التجار. وكأنهم يحاربون الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الله سيحاربهم من القيامة. وهذا كثير جدا جدا. لهذا قال ولا يشهد بصلاة ولا ذكر الله ولا علما. جمعة ما يصلي لا جمعة ولا جمعة. هنا موجودين في المدينة عندنا زاوية بالزاوية، السيد فلان السيد فلان، لا يشهد جمعة ولا جمعة. ويقول عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه ثم لا يبقى أبدا، وهو الجمعة جمعة لا يصلي أبدا. الجمعة نقولها يمكن، لكن الجمعة لا جمعة ولا جماعة. طيب كيف يكون ولي ولي يصلي مع الناس لا جمعة ولا جماعة؟ أين الولاية؟ ولا شك أن الشيطان في البيت يدعو الناس إليه، هلم هلم الخير عندي، زي الشيطان هلم هلم الخير عندي، هلم هلم الخير. وهل عند الشيطان خير؟ ما عنده للشر، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعادة. ولا حواطين لله على هذا. قال بل يعيب علماء الشرعي ويغمزهم ويسب ويسميهم أهل علم الظاهر. كان في واحد من أهل المدينة ينصح الناس يسموا ظاهري، سوى قصيدة عجيبة جدا ينكر عليهم زيارة القبور سيدنا حمزة حين يجلسوا 15 يوم يقبلون ويزمرون هناك ويرقصون ويشربوا الخمر ورجال ونساء. ثم قال يعجب من قولهم تقبل الله منكم. تقبل الله من ايه؟ تقبل الله الكفر، يباركون بعضهم لبعض عندما ينتهوا من 15 يوم تقبل الله منك تقبل الله منك. ماذا يتقبل؟ هل يتقبل الله من الفسقة او من المتقين؟ إنما يتقبل الله من المتقين، وهو ليه غير المتقين فسقة يعبدون غير الله يقول تقبل الله منك. تقبل الله من ايه؟ الكفر. سموا ظاهر من الظاهر الظاهر. ثم ذكر بيت أيضا قد استجاب به أحد المالكيين من قبل، فقال من استخف عامدا بنص ما جاء به كفى في العلماء. استخفاف بالنص، كيف الاستهزاء وكيف الإنكار؟ هؤلاء الصبي الآن ينكرون الحق ويقوم الباطل. قسم عنه الحق عندهم باطل والباطل هو الحق. الله تعالى قال إن الباطل كان زهوقا، لا إن الحق كان زهوقا، عكس الآيات. ودعوا الناس عباد غير الله وحده لا شريك له وهكذا يرموا إلى آخر الشيء. إذن قال رحمه الله ويدعي أنه صاحب علم عن الباطل، وبالحقيقة هو عن الباطل لا باطل، العلم ليس باطل، لكن هؤلاء قالوا هكذا أن علم الظاهر من الكتاب والسنة للعوام من صحابة وتابعين كلهم عوام هؤلاء، هؤلاء أهل الظاهر. لكن أهل الباطن هم الصوفية يعلمون الباطن أن القرآن له ظاهر له بطن. لهذا يقول الصائم المحشي على الجلالين أن التمسك بالقرآن كفر. إذن الصحابة عنده كلهم كفر، استقبل الله القرآن والتابعون بعدهم من أربعة بعدهم أخذوا الآيات القرآنية والحديث النبوي قالوا هذا هو الحق. قال الله لي كفر وليس مسلمين. لكن الباطل هو علمهم وبالحقيقة كما قلنا هو باطل وأخذ الزعم هذا الزعم والناس صدقون بهذا وألم الكتب وإلى آخره. ثم قال رحمه الله وربما يدعي أنه يسعه الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليه الصلاة والسلام وما خرج الخضر ما خرج من شريعة موسى إنما قال أنت على علم علمكم الله لا أعلمه أنا وأنا على علم علمني الله لا تعلمه أنت كلهم على حق. كيف خرج الخضر كفر بالله؟ هذه دعواه وعلى أنه ولي ليس بنبي لأنهم يقولون أن الولي أفضل من النبي. لماذا يا صوفية؟ قالوا أن النبي يأتي الوحي من طريق جبريل أما الولي ما يأخذ ما يحتاج اللوح بيده يأخذ مكاشفة الله أعطاه ما فتح الغيب وفتح اللوح المحفوظ وكل شيء بيده ما يحتاج إليه إذن هو أفضل من النبي. وكما يقول هذا طه محمود الذي قتلوه في السودان الحمد لله سألف كتاب النبي شريعة والولي شريعة وطريقة وحقيقة زائد على النبي ثلاثة طريقة وحقيقة. ثم قال اضرب لكم مثلا في النبي أنه يصلي ثم يذهب إلى عمله والولي يصلي ثم يتنتم الأذكار. إذن النبي شريعة فقط والولي شريعة وطريقة وحقيقة. هذه كتب منشورة في كل بلد المسلمين وما هناك أي منع أن يقول الرؤساء قد يكون كفر بالله. لكن العلماء أين علماء السنة؟ أين علماء الأزهر؟ أين علماء علماء علماء علماء وكم وكم؟ هذا يباع في الأسواق وإلى آخره. وكل باطل يؤيده علماء السنة. هذا البدوي كما يقول العام الماضي أن ميزانيته وصلت 45 مليون جنيه. الحكومة المصرية كما عندها 45 مليون جنيه 45 مليون جنيه هذه ميزانية البدو. وزع منا 25 مليون للقراء ولعلماء السوء والبوابين والفراشين بقي 20 مليون جنيه. أين يودها؟ في صندوق الأوقاف توزع على علماء الأزهر وكذا وكذا. لهذا علمه ما أفاد شيء ما أفاد شيء لأنه يكون حراما. من أكل حراما لا يقبل الله دعاه كما في الحديث أيها الأشعث الأغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ويغذى في الحرام فأنه يستجيب له؟ ما يستجيب له ما دام يأكل حرام وهو لا يأكل حرام. البدوي التسويقي في السنة الثانية 36 مليون جنيه ميزانيته سرقوا منها 10 ملايين. وأين التسويقي؟ ما يحفظ ماله؟ يحفظكم انتم يا دعاة تدعون الى النهار يا تسوقي يا تسوقي ومال السرق من الصندوق اين هو؟ يعني ما هناك قلوب تفكر ابدا. كما قال سبحانه في الكاميرا لهم قلوبا لا يفقهون بها ما يفقهون ولا معيون لا يبصرون بها ولا اذان لا يسمعون بها انهم لك الانعام بل هم اضل. ولا شك الانعام قد تعرف بعض الشيء تبقى لصاحبها أولي من قدم بالله سبحانه وتعالى عبد الله بل زاد ولهذا يقول حافظ إبراهيم في ديوانه أحياؤنا لا يرزقونا بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات. الحي ما يحصل درهم واحد يا رب يا كريم حد يعطيه والأموات ترزق اليوم ألف ألف درهم وبألف ألف ترزق الأموات. وهذا حاصل لأنه ما يقدم عريضة للبدوي إلا مع جنيه جنيه كل سطر كذا كذا قروش يلا خذ واخذ الصندوق لصندوق واخر السنه يستلمها علماء الاوقاف والازهر والحمد لله. وما هناك اي منكر لانهم كلهم دعاة غبريون كلهم دعاة باطل يدعون الناس عباده غير الله لانهم اذا خالفوا ذلك ما حيتبعهم ولا يصدقهم ولا يعطيهم من هذه الاوقاف شيء. ما يتقون الله سيرزقهم الله. الله عليه يقول من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث يحتسب لكن أبوا إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى وإقرار الكفر. قالوا نحن من الكفر والهذيان وكالذي يدعي للعبد العبد يصل مع الله إلى حال تسقط عن التكاليف. أنا هو حاسب كما قلنا الآن، لأننا يعتقدون كما قلنا أن العوام يعملون بظهر القرآن وأنهم مبتدعون، وهم يعملون بالكفر وأنهم متبعون بالحق، هكذا يجعلون الحق باطلا والباطل حقا. وهذا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا جاء زمان السنة بدعة وبدعة سنة، كيف بكم؟ ما تفعلون في زمانه يعني رضي الله عنه، هو صحابي كما تعلمون جليل، ولكن هذا كما قلنا موجود كثير كثير جدا جدا، أنهم على حق وأن الذي على الحق والباطل. وقال لعن عليه الصلاة والسلام كما تعلمون بالحديث، لعن الله زوات القبور والمدخين عليها الستور والبني عليها القبور المساجد والقبور والمدخين عليها الستور والمبخرين والمنورين، ينور قبرا أو يبخر قبرا أو يسرد قبرا أو أي آخر. ذكر بعض العلماء أن رجلا مر على قبة عظيمة مزخرفة بالأراج باللمبات بالعطورات والبخور يفوح من داخله، العود الفاخر يبخر حجاب. ماذا يقول البدوي مسكين؟ قال: استغفر الله بالخير يا أرحم الراحمين، بخور يفوح والرنة بالقبة وكذا وكذا كما تسمعون القبلة صوت، ما هناك إلا صوت البخور يفوح من القبة هذه والأتاريخ واللمبات زخرها. إذا ما هناك إلا الرب، مساك الله رحم الراحمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا الجهل، الجهل هكذا يعتقدون. فتعظيم العلماء كما ذكر سبحانه وتعالى في قصة نوح هو الكفر، بدأ الكفر من الغلو العلماء، الغلو الخارج عن الحق. أما محبة العلماء إذا كانوا علماء صحيح فمحبتهم واجب على كل شيء يحبهم ويعمل عملهم حتى يكون عالما مثلهم صالحا مثلهم، لأن يعبدهم من دون الله. فعلماء زمان نوح عليه الصلاة والسلام كانوا علماء، لكن لما ماتوا عكفوا على قبورهم يدخلون عملهم الطيبة، يا الشيطان صور لهم هؤلاء العلماء صورا وجعلهم بيوتهم فكروهم، مات هؤلاء يا أولادهم وأبنائهم، فقال الشيطان إن أباكم أجدلهم فأنا استغيثهم بهؤلاء العلماء، استغاثوا بهم كفروا بالله. لهذا قال لنوح عليه الصلاة والسلام: لا تذروا من آلهتكم، تبقوا هذا المجنون ما يحب الأولياء، لا تذروا من آلهتكم ولا تذروا من ودا ولا سواع ولا يغوث وعوق ونسر، تركوه هذا مجنون ما يحب الأولياء. هذا زمن قديم ليس من دون الآن. نوح أول رسول أرسله الله إلى الأرض، وهذا حاصل على بالله. لهذا قال: وإيقادها بالسرج والشموع وكسوتها بالحرير والديباج والفرش النفيسة. الآن كما تعلمون أوات العام البهرة في الهند صنعت شباك للحسين أو رأس الحسين، الحسين ما هو لرأس الحسين، تكلف بأربعين مليون ربية هندية، وجاءوا في باخرة عظيمة 400 راكب وصلوا إلى مصر، ومصر استقبلهم بالطبول والمزامير إكراما لسيد رأس الحسين، رأس الحسين مو الحسين، أما الحسين الله على فينه مدفون لرأسه هناك، وجاءوا بمكة هناك وضيافة عظيمة من الحكومة حتى ركبوا الشباك فوق رأس الحسين، وفي سنة ثانية جابوا شباك آخر لستنا زينب، لا زينب ولا حسين، ولكن الشيطان هكذا سوى لهم وأملى لهم وقال هذا الحسين وهذا زينب وكله كده. وإذا تصرف وعلماء السوء يستقلونهم بالترحى أهلا أهلا أهلا وسهلا. إذن أين الناهي عن المنكر؟ من يعمل المعروف عن المنكر؟ ما هناك أحد. إذن هذا كما قال سبحانه وتعالى: ملعونون حيث لم سكتوا، يعني نكور بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لكن مع صوت كانوا يعتدون، كانوا يتنوعوا عن المنكر فعلوا، لبئس ما كانوا، لعنهم السكوت فقط فكيف إذا رضوا وطبلوا وزمروا وصاحوا إكراما لنفس الحسين؟ مع أن الحسين رضي الله عنه دفن في كربلاء مع ما قتل، ورأسه كما قيل لي أنه ذهبوا إلى يزيد رجعوا له، فقال دفنوا مع جثته، قالوا لا ذهب إلى مصر دفن هنا، ورأس بدمشق ورأس بالعراق ورأس ببغداد ورأس باليمن الاثنين، وكم رؤوس الحسين؟ يعني لو جابوا رأس يهودي يقول رأس الحسين وانتهى، وعظموا اليهودي وآخر إلا كما قيل أن البحر قذف مسيحي، فبنوا عليه قبة تكلفت بثمانين مليون ثمانين ألف جنيه، بعد سنتين ظهر أنه مسيحي من اليونان، كان يصيد في البحر غرق في البحر، قذفه البحر الساحل ساحل مصر، يا غريب وعبد مدين، وهكذا الشيطان يسوي للناس عن الله على الإنسان. إذا نقول هنا قال أو أن ظواهر القرآن في آيات الصفات تشبه وتشبيه وتمثيل، وأن الهدى لا يؤخذ منه في هذا الباب ولا في غيره، إنما يؤخذ من الشبهات الوهمية التي سميها بزعمه براهين عقلية، فكل هؤلاء وأشباههم من أئمة الضلال الذي خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحذر منهم، ولا شك إن هذا أخوف وأخوف على هذه الأمة العلماء المسلمين. قال والضابط في الفرق بين أئمة المتقين وبين أئمة المضلين قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، هذا هو التولي، ماذا تولوا عن الحق للباطل فأمتبر بالله ليس المسلمين وانقلوا إليه. قال فافهم عن ربك وكن على بصيرة ولا يغرك جلال شخص أو عظمته في النفوس، فربك أعظم، واتباعك لكلامه وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الفرج والعصمة منتهية عن غير الرسول عليه الصلاة والسلام، وربك أدرى بما في الضمائر، ورب من تعتقده إمام هدى ليس كذلك، وقد قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وهذا تحذير من الله للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه ما كان متبعا لهوائهم، إنما كان الناس يعرضون عليه الكفر وكذا وكذا إلى آخره، فالله تعالى ينبهه ويذكره، هو تنبيه لأمة عليه الصلاة والسلام كما ذكر سبحانه وتعالى في سور كثيرة، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام هو المراد بأمته، أما هو كان بعيد عن الشرك وبعيد عن الضلال وبعيد عن الميل الكفرة وإلى آخره، ولكن الناس الآن كما تعلمون يخافون من علماء السوء ولا يخافون من الله، ما يدرون أنها مخالفة علماء حتى لو كان علماء حق مخالفة بسيطة، لكن مخالفة الله والرسول عليه الصلاة والسلام فتنة عظيمة، وعد الله من يخالف أن يصيبه فتنة أو عذاب أليم، ولكن أنت كيما الناس إن قلت وقال الله والرسول يقول أي شخص من عدم أنت بس كل الناس علماء، إذا قلت وقال فلان وقال فلان نمصد واستراح، والله صحيح أن العلم فلان أنا صحيح، إما كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يسوي عندهم جناح بعوض ولا حقة له. على كل حال هذه الأشياء كلها ذكرها المصنف رحمه الله وتحذير والعصمة منتبئة كذا. قال فكل من أتى بشيء يخالف ما جاء به ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من أهواء الذين لا يعلمون، ومن لا يستجب لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم إنما يتبع هوى، قال الله تعالى فإنما يستجيب لك فعلم إنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل من اتبع هوى بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني يعتبر إنسان على هوى مع العلم، لكن هؤلاء يتبعون الهوى بدون علم فهم على هذا متبعين لهواهم، ومن أضل من يتبع هوى؟ لا أضل منه أبدا، لأن الهوى يدعو الناس أو الإنسان يلكوه بالله فيكفر ويصدق نفسه ويصدق هوى ويصدق الهوى. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قليلا ما ذكروا، قليل جدا ليتذكر ويتعظ بهذه الآيات العظيمة، أما كثير الشيطان ظالم في اللون الأخضر. قال ومن زيادة ابن حدير قال لعمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق في الكتاب وحكم الأئمة مغلق. رواه الدارمي. وقال يزيد بن عميرة قال معاذ بن جبل لا يجلسون مجلسا للذكر إلا قال حين يجلس الله الله حكم قصد هلك المرتابون. ولا شك أن عمر الخطاب يعني يخشع الإنسان إذا كان يعرف الشرك كما قال من لا يعرف الشرك يعرف الإسلام. ولا شك الآن كثير من الناس يشكون بالله بالذبح لغير الله والإستعانة بغير الله والإستغاثة بغير الله ودعاء غير الله والنذر لغير الله وكذا وكذا. ما هناك شرك. قال لا يمون بمحبة الأولياء. والسبب ذلك كما قلنا علماء الشرك اللي في الكتب ويوزعونها للناس بأن هذه محبة في الأولياء ومحبة في النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا إلى آخره. وما يفكرين محبة النبي عليه الصلاة كما قلنا باتباعه وكما قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ما قال اعبدوني ادعوني استغيثوا بي اتبعوا قل إن تحبون الله فاتبعوني احلكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. في قاعدة كما يقول علماء جليلة اختبر الله فيها من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم فجعل امتحان من كان يعرف أنه متبع النبي صلى الله عليه وسلم فالله يحبه ومحبة الله عظيمة جدا جدا. وإذا أحب الله عبده سيقربه إليه وإذا قرب إليه سيكرمه وإذا أكرمه الله سيدخله الجنة. فإن الله تعالى هي الجنة لا شك. ولكن من يحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتبعه الآن كما قلنا إنما هو دعاؤه واستغاثة به واستعانة به وأنه هو الغفار للذنوب وأنه جاهل الكروب وأنه كل المرام وأنه وأنه إلى آخره. هذا بالحقيقة كما قلنا هو الكفر بعينه لأنه شرك بالله سبحانه وتعالى. لهذا قال رحمه الله وفيه واحذروا زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول الضلال على الإنسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال لي اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات الذي يقال ما هذا ما هذه ولا يثنيك كذلك عنه ما يمنعك فإنه لعله يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته فإنه على الحق نور إنه على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره. وما أحسن ما قال ابن مبارك رضي الله عنه وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سنون ورهبانها. وهذا زمانه تابع من التابعين يعني الرؤساء بدأوا يغيرون الدين وعلماء السوء. قال ما أفسد الدين إلا الملوك الرؤساء وأحبار سوء علماء السوء ورهبانها الرهبان العباد يتعبدون بأشياء لم يشرعها الله والرهبان يفتن الناس بأشياء كفريات وأشياء ضلالات والناس يصدقون. هذا زمان المبارك رحمه الله بالتابعين. فكيف اليوم الآن أبعد وأبعد وأبعد كل ما جاء وقرن زاد بعدا عن الحق الباطل والحق النبي. هذا رحمه الله. وقوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع اليوم القيامة أي إذا وقعت الفتنة والقتال بينهم بقي اليوم القيامة. وكذلك وقع في أن السيف لما وضع فيهم لقتل عثمان رضي الله عنه لم يرتفع إلى اليوم وكذلك يكون إلى يوم القيامة ولكن يكثر ترة ويقل أخرى ويكون في جهة ويرتفع من عن أخرى. هو حاسب كما تعرفون الآن الله تعالى ذكر في المنافقين أن يهتنون كل عن مرة أو مرتين مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ونحن الآن كل أسبوع هنا أكثر 20 هنا أكثر 30 هنا 40 هنا 100 هنا قنابل وهنا نووية وهنا صواريخ وهنا وهنا ما هناك أي قلب يتذكر. أين القلوب؟ ما في قلوب. قلوب ميتة ميتة ما حياة لا حياة أبدا. ولهذا كان سبحانه وتعالى عندما ذكر القرآن العظيم إنما من يتذكره الحي إنما تذكر من كان حيا ويحق القرآن الكافر حي القلب يتذكر ويتعث ويتذكر انه قد اخطأ او او الاخر. لكن ميت القلب لو تقرأ القرآن بكامله ما هناك قلب حي حتى يتذكر حتى يتعظ حتى يعود الحق، ما في إلا الضلال الضلال الضلال ولا حق إلا بالله. وعلى كل حال هذا كثير كما قلنا وقع إلى من قيام. وقوله تقوم الساعة حتى يلحقوا حتى يلحق حي أم متيب المشركين، الحي واحد الأحياء وهي القبائل. في رواية أبي داود ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أم متيب المشركين، والمعنى أنهم ينزلون معهم في ديارهم ويصيرون منهم بالردة وغيرها، لكن بلاش المشركين مع المؤمنين مع علماء السوء الدكاترة مسلمين ليسوا مشركين.